حبيب الله شرفت العيون بطلعتك البشيرة بالسعود حبيب الله شرفت الوجود حبيب الله شرفت الوجود بطلعتك البشيرة بالسعود حبيب الله شرفت العيون بطلعتك البشيرة بالسعود وكنت رجاء هذا الكون غريبا وكنت رجاء هذا الكون غريبا وفي شهر الربيع أتت شهور وفي شهر الربيع أتت شهود بميلاد غدا للناس عيدا غدا للناس عيدا بميلاد غدا للناس عيدا غدا للناس سعيدا يباشر كل عام إذ يعود حبيبي يا شفيع الخلق طر يا شفيع الخلق حبيبي يا شفيع الخلق طر بفضلك ظل دينك في صعود فمنذ فتحت مكة قدها فمنذ فتحت مكة قدها فمنذ فتحت مكة قد تهاوت بنود الشرك وارتفعت بنود بجيش الحق أما أنت البرايا وجيش الحق تخشاه الأسود بجيش الحق أما أنت البرايا وجيش الحق تخشاه الأسود إلهي كلنا عونا وضعفا يا إلهي كلنا عونا وغوصا يا إلهي كلنا عونا وغوثا بحب المصطفى زين الوصى